بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن التصانيف في مصطلح الحديث كثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات، ومن أهم هذه المختصرات بل هو أهمها على الإطلاق نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لخاتمة الحفاظ والمحققين شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد انتهج فيه نهجا مبتكرا لم يسبق إليه، وكل من جاء بعده من العلماء فإنما ينسجون على منواله. وقد أثنى لفيف من الأئمة الأعلام على مختصر النخبة، منهم معاصره الإمام محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني، حيث إنه وصفه بأنه مختصر بديع، وأنه ألفه في حال سفره إلى مكة. وذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه من التصانيف التي رضي عنها الحافظ نفسه، وقد عني أهل العلم بالنخبة حفظا وشرحا حتى صارت مفتاحا لكل من يريد الرسوخ في هذا العلم الشريف. وقد شرحها الحافظ نفسه شرحا نفيسا أجاد فيه أيما إجادة، ورب البيت أدرى بما فيه، وسمى هذا الشرح نزهة النظر شرح نخبة الفكر. ومن العجيب حقا أن الحافظ صنف النخبة في حال السفر كما ذكر ابن الوزير. وإلى ذلك أشار العلامة محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في مستهل منظومته قصب السكر التي نظم بها هذا المتن المبارك، فقال في معرض الثناء عليه: وبعد، فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. هذا وقد قام فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله بشرح هذا المتن المبارك على طلبته في الجامع الكبير بعنيزة من خلال حلقات دروسه العلمية، وتم بحمد الله تسجيلها. لذا يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذا الشرح بعد أن اكتمل في 18 شريطا. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونظرا لأهمية هذا المتن، رأينا أن نقوم بتسجيله، فرغبنا إلى الشيخ عبد الله ابن محمد سفيان الحكمي أن يسجلها، فتم ذلك بعد أن قام بمراجعتها ومقابلتها على طبعات أخرى، فجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إخراج هذا المتن مع شرح الحافظ نفسه عليه، وكذلك نظم الإمام الصنعاني لمتن النخبة المسمى قصب السكر نظم نخبة الفكر، وذلك في شريط منفصل. والآن إلى المتن ومع الشيخ الحكمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما